الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. فصل. وخمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، وحتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. الشيخ بيقول خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. قبل ما نكمل، يعني إيه صلاة لها سبب؟ أوقات الكراهة يا جماعة جاز للمرء أن يصلي فيها ما فاته من صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يبقى الفرائض التي نسيها أو فاتته أو نام عنها، فإذا ما قام في هذه الأوقات يصليها باتفاق أهل العلم. طيب، هناك أنواع أخرى من النوافل لها أسباب، أو من الصلوات لها أسباب، زي مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. يبقى أصلي ليه؟ عشان دخلت المسجد. زي حديث الاستخارة، تصلي ركعتين ثم تقول دعاء الاستخارة، يبقى صليت لي عشان الاستخارة. زي سنة الوضوء، الركعتين بعد الوضوء، هتصلي ركعتين لي عشان اتوضيت. نخلص من ذلك أن الصلاة المسببة، يعني التي لها سبب، وهذا السبب ربما كان سابقا على الصلاة، أو كان لاحقا، أو كان بعد الصلاة. يعني السبب دوت قد يكون قبل الصلاة وقد يكون بعد الصلاة. إزاي؟ إذا دخلت المسجد فعليك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، كده يا جماعة؟ معنى ذلك السبب الذي سن لنا الصلاة كان ماله؟ كان قبل الصلاة. دخلت هتصلي، يبقى السبب كان قبل الإيه يا جماعة؟ قبل الصلاة. إنما صلاة الاستخارة، أنت بتصلي حتى توفق إلى أمر من الأمرين، مش كده يا جماعة؟ يبقى الصلاة سابقة على الإيه يا جماعة؟ على السبب. يبقى معنى ذلك الصلاة التي سببها يسبق الصلاة هي التي نعنيها هنا. تقسيما هي الأسباب السابقة والأسباب اللاحقة، بعض أهل العلم يرفضها ويقول إنها ليس عليها دليل. نتكلم على مذهب دلوقتي، يعني نتكلم في المذهب يا جماعة، فبنوضح ما المراد بكلمة الإيه؟ السبب. فبنقول يا جماعة، موضوع في منتهى البساطة كده، جماعة الشافعية قالوا أن الصلاة التي لها سبب سابق، يعني السبب مقدم على الصلاة، هي التي نصليها في أوقات الكراهة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليها ركعتين، يبقى هذا سبب كان سابقا للصلاة. وعلى ذلك فإن الصلاة التي يسبقها سببها هي التي تصلى في أوقات الكراهة. إنما الصلوات التي سببها يأتي بعد الصلاة كصلاة الاستخارة فهذه لا تصلى في أوقات الكره، لا تسقط الكره. طيب الذي بعده قال خمس صلوات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب، سبب ما يا جماعة سابق على الصلاة. إيه هي بقى الأوقات؟ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هتصلي الصبح في فترة زمنية بعد صلاتك إلى شروق الشمس، وهذا الوقت لا صلاة فيه. أدي واحد. عند طلوع الشمس حتى تتكامل، يبقى ده الوقت الثاني. يبقى عند طلوع، يبقى هنا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أدي واحد. عند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، أدي اثنين. وإذا استوت حتى تزول، وإذا استوت حتى تزول، الاستواء معناه أن تكون الشمس في كبد السماء بحيث لا يبقى لها ظل، لا يبقى لها يا جماعة ظل. يبقى احنا دخلنا في كم دلوقتي؟ في ثلاث. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد ما تصلي العصر إلى أن تغرب الشمس، ده الوقت الرابع. وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، ده الوقت الايه؟ الخامس. وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوقات إلى أقسام ثلاث، إلى ثلاث أقسام بس، ولكن المشهور التقسيم إلى خمس أوقات كما بين صاحب المتن. قال الشاعر الأوقات التي تكره الصلاة والتي لا سبب لها. يبقى الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة، ثلاثة تتعلق بالزمان، طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وهذا هو الصحيح المعروف، وفي وجه تزول الكراهة بطلوع القرص، بمجرد طلوع القرص، ووقت الاستواء، ده وقت ثاني اللي هو تعامد الشمس بالسماء، وعند الاصفرار حتى يتم غروبها، يبقى دول ثلاث أوقات. وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن أمواتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني ترتفع قدر رمح، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني إلى أن تزول، والزوال يعني ميل الشمس ناحية اللي يا جماعة الغروب، ناحية الغروب، وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل إلى الغروب، تميل إلى الغروب. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموتى. وسبب الكراهة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، الشمس وهي طالعة الشيطان بيجعلها بين قرنيه حتى إذا ما سجد الناس سجد للشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت يعني مالت للغروب فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فارقها. يبقى هذه الأوقات الشيطان يقارن الشمس أي يجعلها بين قرني، فإذا ما سجد الناس للشمس فكأنما يسجدون لمن يا جماعة؟ للشيطان. وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل، بأن يصلي الصبح أو العصر، فإن قدم، فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة، وإذا أخر أي أخر الصلاة قصر وقت الكراهة. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع يا جماعة الشمس. بقوا كم دلوقتي؟ خمس أوقات، خمس أوقات. ومقتضى كلامهم أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أو مطر فإنه يكره له، وهو كذلك. يعني الوقت بتاعه يبقى طويل، يعني صلى العصر يبقى وقت العصر من بعد ما صلى إلى غروب الشمس وقت طويل فيه الكراهة. فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا، بل تكره الصلاة أيضا من وقت صعود الإمام الخطبة وعند إقامة الصلاة، يعني كلام في الرد على من قال من جمع العصر في وقت الظهر فإن المدة قد طالت، هناك اعتراض على ذلك. فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا، يعني لو قلت ان الكراهة لا تتعلق بالخمس فرائض بس، ولكن هناك اوقات اخر فيها كراهة، بل تكره ايضا في وقت صعود الامام لخطبة الجمعة وعند اقامة الصلاة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا يا جماعة الا المكتوبة، مش كده؟ يبقى لا يصلي المرء نفلا عند اقامة الصلاة ففيها كراهة. وكذلك إذا صعد الإمام إلى المنبر فيكره للجالس أن يقوم ليتنفل، فدي أوقات كراهة لم تذكر في الخمسة التي قلتها مع كونها موجودة، فلماذا لم تلحق بهذه الأوقات التي كرهها؟ نعم، هذا قام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلة ذكرها بعض أهل العلم. اتبعت الجواب، إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية. الجواب إنما هو بالنسبة للأوقات اللي يا جماعة الأصلية، يعني احنا بنتكلم عن الأوقات الأصلية، وظيفة اليوم في اليوم والليلة الأوقات التي تكره، ولا نتكلم إطلاقا عن هذه الأوقات التي لا تعتبر أصلية. فصلاة الجمعة هي صلاة أسبوعية وليست تتعلق بصلاة اليوم والليلة، وكذلك عند إقامة الصلاة فهذا لا يتعلق بوقت ولكن يتعلق بحضور وقت الصلاة الحاضرة، فإذا ما أقيمت لها الصلاة فلا يجب على المرء أن يتنفل، بل يترك التنفل للصلاة بنص الحديث. فأقول إنما هو بالنسبة إلى الأوقات اللي يا جماعة الأصلية، يقصد صلوات اليوم والليلة. وهل الكراهة كراهة تحريم أم تنزيه؟ احنا قلنا امبارح يا جماعة وقلنا قبل ذلك في كلامنا في الورقات أن تقسيم الكراهة إلى كراهة تنزيه وتحريم إنما هو تقسيم من يا جماعة الأحناف، وربما استخدم بعض الشافعية كراهات التحريم وقد استخدمها النووي في مواطن قليلة، كأن المعنى أن الكراهة أقرب إلى التحريم منها إلى الكراهة، وليس المقصود اصطلاح الأحناف. اصطلاح الأحناف يا جماعة اصطلاحهم معناه أن الدليل الذي ثبت به الكراهة أو النهي إنما هو دليل ظني، خلاص، ظني غير متواتر، أحاد، ثبت بطريق الأحاد، وبالتالي قالوا بكراهة التحريم. إنما معنى أهل العلم هنا يا جماعة أو معنى الشافعية أن درجة النهي إنما هي تترجح بين التحريم والكراهة، فهي أعلى قليلا من الكراهة، وهناك صارف محتمل من التحريم إلى الكراهة، لذلك قالوا هي أقرب إلى التحريم فأطلق عليها بكراهة التحريم. يبقى اختلاف المصطلح عشان تبقوا فاهمين إن كلام الأحناف في كراهة التحريم يعني شيء، وكلام الشافعية في كراهة التحريم، وإن كان الأصل إن عندهم كراهة الإرشاد وكراهة التنزيه. فهل الكراهة بالنسبة للصلاة في هذه الأوقات كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان أصحهما في الروضة أنها من باب اللي يا جماعة التحريم، وقد نص الشافعي في الرسالة نص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإرشادات أن الكراهة كراهة إيه يا جماعة؟ كراهة التنزيه. وقد صحح في تصحيحه كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل، ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان، فأما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة. خلاص كده. وفيه حديث عن أبي داود وإن كان مرسلا وعلل عدم الكراهة بأن النعاس، طبعا تعليل يعني لا دليل عليه، ولكن هو تعليل مستنبط. الكلام يا جماعة حوالين لما جاي يتكلم عن كراهة الصلاة عند ارتقاء الإمام، فحب يقول إن هذا الوقت وقت استواء، يعني الشمس تستوي فيه في كبد السماء، وهذا تعليل أو هذا رد إنما غير صحيح، لأن وقت الكراهة عند استواء الشمس في يوم الجمعة لا ينظر إليها، وإنما يصلي المرء إذا دخل المسجد حتى لو كان في وقت الاستواء، لأن الصلاة على المذهب ماله يا جماعة؟ صلاة مسببة، وسببها سابق عن الصلاة. أما عملية تعليل الكراهة بأن الوقت وقت نوم ويغلب على المرء فإذا قام وصلى صرف عنه، هذا كلام عقلي ولا دليل عليه. وأما المكان، وبيتكلم دلوقتي عن الزمان، إذا ارتقى المنبر الإمام فهذا وقت استواء وعلى ذلك فيه كراهة. وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في أي وقت من الأوقات، وكذلك الطواف، سواء صلاة الطواف أو غيرها على الصحيح. يعني بيقول لنا أن مكة ما فيهاش أوقات كراهة، دخلت المسجد بعد صلاة العصر فطفت وصليت لا حرج، بعد الفجر كذلك. أوقات الكراهة في مكة إنما تزول، وإن الأمر إنما يتعلق به ببقية المساجد. وفي وجه إنما يباح ركعة الطواف، والصواب الأول إن أوقات الكراهة في مكة بلها يا جماعة تزول. وفيه حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والمراد بجميع الحرم بمكة، هل المراد جميع الحرم على الصحيح ولا مكة فقط؟ قيل يختص بالمسجد الحرام، وهذا كله في صلاة لا سبب له. احنا عندنا زي ما قلت لكم ان الصلاة اما صلاة مسببة واما صلاة من غير سبب، تطوع، مطلق التطوع، عايز اصلي لله، دي صلاة ليس لها سبب محدد، اسمها صلاة مطلقة، فهذه تكره في أوقات الكراهة. ولكن في مكة لا كراهة فيها، وعلى الراجح أن المقصود الحرم. في المسجد تصلي كما شئت وفي أي وقت شئت ولا كراهة، فإن الكراهة إنما هي غير موجودة في المسجد الحرام. وأما عن الصلاة التي لها سبب فلا تكره إطلاقا، سواء كان هذا السبب متقدم أو قارن أو مقارن للصلاة نفسها. فمن ذوات الأسباب قضاء الفوائد، ونقصد بقضاء الفوائد والسنن كذلك. على المذهب يا جماعة، من نسي مثلا صلاة السنة البعدية للظهر فهل يجوز له أن يصليها بعد العصر؟ نعم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صلى بعد العصر صلاة عند أم سلمة، فلما سألته عنها أخبرها أن الوفود قد جاءت فلم يصلي سنة الظهر البعدية فصلاها بعد صلاة العصر في أوقات الكراهة. ودي أدلة الشافعية يا جماعة على جواز الصلاة في أوقات الكراهة للصلاة المسببة، إن دي صلاة فائتة سواء كانت الفائتة لنوافل أو فرائض. كذلك حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا يا جماعة تخصيص لعموم أحاديث النهي، تخصيص لعموم أحاديث النهي، عشان كده قالوا بالصلاة المسببة. أما مطلق الصلاة التي من غير سبب كالتطوع أو التي سببها يأتي بعدها كالاستخارة وغيرها فهذه لا تصلى في أوقات الكراهة. بالنسبة لمثال الرسول هنا، ده عمل فعلي ما فيهوش قول شيء. احنا قلنا بص يا شيخ عشان تبقى فاهم، أن الفعل لا يستوجب وجوبا إلا بقرينة، يعني فعل النبي لا يترتب عليه أو لا يثبت الوجوب إلا بقرينة ترقيه من النافلة إلى الإيه يا جماعة، أو من الاستحباب أو من السنة إلى الفرض. النبي صلى بعد صلاة العصر ثم بين السبب أنه لم يصلي السنة البعدية فصلاها، فكان ذلك بيانا أن يستحب لمن ترك السنن أن يقضيها ولا حرج. يعني لو أنت قمت على صلاة الفجر وصليت مع الإمام، صليت مع الإمام الفريضة، دخلت لقيت الإمام يصلي الفريضة، هل يجوز لك أن تصلي السنة بعد ذلك؟ نعم يجوز، ولنا في ذلك دليل. فقد نام نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر يوم، كانوا في سفر، واستيقظ مع حر الشمس، يعني قام النبي والشمس طلع، ماذا فعل؟ توضأ، ارتحل عن هذا الوادي الأول، ثم توضأ وصلى بهم السنة ثم صلى بهم الفريضة، يعني صلى السنة الأول وبعدين صلى الإيه يا جماعة؟ صلى الفريضة. فقال أهل العلم بجواز قضاء الإيه؟ السنة، هو قضى خلاص الواجب، قضى الصلاة المفروض عليه خلاص، ولكن صلى أيضا الإيه؟ السنة. فهذا دليل على جواز قضاء الإيه يا جماعة؟ السنن، حتى لو كان هذا القضاء في وقت كراهة، كما في حديث البخاري عن أم سلمة وعائشة أنه صلى بعد صلاة العصر ركعتين. يبقى دي أدلة المذهب في جواز القضاء حتى في أوقات الكراهة بالنسبة للسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا. وتجوز صلاة الجنازة أيضا وسجود التلاوة، صلاة الكسوف، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذا الوقت. قيل وتكره صلاة الإيه يا جماعة؟ الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة سببها إيه؟ متأخر عنها. وكذلك تكره ركعة الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الإحرام. يبقى أنت بتلبس وتصلي وتحرم لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة، يبقى دي سببها متقدم عليه. وأما تحية المسجد فإذا اتفق دخولها في هذه الأوقات لغرض الاعتكاف أو لدرس علم أو لانتظار صلاة أو نحو ذلك لم تكره في المسجد. ليه؟ لأن السبب ماله يا جماعة؟ السبب مقارن، فإذا دخل لا لحاجة بل ليصليها، يعني تعمد الدخول ليصليها، فالأصح وجهان الأصح الكراهة يا جماعة، لأن هذا متعمد، إنما دخل لسبب من الأسباب يبقى يصليها. كما لو أخر الفائدة ليقضيها في هذه الأوقات، والله أعلم، والله أعلم. وأعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما. يعني لو واحد يعيد الصلاة ودخل وقت الكراهة يصليه ولا حرج. طيب، نخلص من ذلك أن الأوقات التي فيها الكراهة خمسة: بعد الفجر، عند بزوغ الشمس إلى أن تستوي، ثم بعد ذلك استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول، بعد صلاة العصر، عند غروب الشمس حتى تغرب بالكامل. هذه الأوقات الخمسة. الصلاة التي تصلى اختلف أهل العلم، فبعضهم قال بعد اتفاقهم، هم اتفقوا على أن المرأة يقضي ما عليه من صلوات المفروضة. يعني واحد نام وقام بعد الفجر أو قام بعد العصر لم يصلي العصر، فجاز له أن يصليها باتفاق أهل العلم. يبقى الصلوات المفروضة اتفقوا عليه. وأما الصلاة المسنونة فاختلفوا فيها على قولين: بعضهم قال لا تصلى، وتمسك بأحاديث النهي أن النبي نهى عن هذه الصلوات بعد هذه، نهى عن الصلاة بعد أوقات مخصوصة التي بيناها في خمس مواضع، يبقى في نهي، فتمسك بعموم النهي. ثم بعد ذلك كيف تعامل مع النصوص الأخرى؟ عندما نظر إلى أن النبي صلى أو قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هذا الحديث إنما هو في أوقات غير الكراهة، ولا دليل له إطلاقا على صرف المعنى إلى ما صرفه إليه. ولكن بنقول جمعا بين الأدلة، لأن القاعدة الترجيحية تقول أن إعمال الأدلة أولى من إبطال بعضها. الجمع بين الأدلة أولى في الترجيح من ترك بعضها. فالنبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، يبقى معنى ذلك أنه من دخل في المسجد حتى في أوقات الكراهة، فكأن الحديث العام في أوقات الكراهة إنما يصرف أو إنما يخصص بجملة من الأدلة، منها حديث زي ما قلنا حديث يا جماعة، حديث دخول المسجد، منها حديث صلاة الركعتين بتاعت الوضوء يا جماعة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الفوائت التي تركها بعد صلاة الظهر. فوصل أهل العلم أو أصحاب هذا المذهب إلى أن الصلاة التي لها سبب، سببها كان سابق عنها، جاز أن تصلى في وقت الكراهة إلا إذا تعمدها. يعني واحد تعمد أن يدخل المسجد في أوقات الكراهة عشان يصلي، نقول له طالما دخلت عشان تصلي بهذه النية فلا تصلي، إنما دخل لقضاء حاجة، لانتظار الصلاة، لقراءة في كتب العلم، للاعتكاف، إلى غيره، فدخل في أوقات الكراهة فعليه أن يصلي ولا حرج. طيب، أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، دليل أخذ به جملة أو أخذ به العلماء في جواز الصلاة في أوقات الكراهة بالنسبة للفرائض. يبقى معنى ذلك نخلص إلى أن الصلاة المسببة لسبب سابق عنها تصلى في أوقات الكراهة، وأما التي تكون لسبب يأتي بعدها كالاستخارة أو غيرها فالمذهب على أنها لا تصلى في أوقات الكراهة، كما أنه لا تصلى النوافل المطلقة. يعني أنا عايز أصلي لله نسي أصلي، يبقى لا تصلي بعد أو في هذه الأوقات اللي هي أوقات الكراهة، لأن الدليل جاء بالإيه يا جماعة، بالمنع. وهذا هو المذهب، وهذا هو الراجح من الأقوال، ورجح ذلك ابن باز وغيرهم من أهل العلم في مسألة الصلاة اللي يا جماعة المسببة. نعم، شكرا. ومقتضى كلامه أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أنه يبرر له وهو كذلك وقد صباح به البندقين يندب أو وعدي أصلا. يعني أنت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن من أوقات الكراهة نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهل المعنى بعد صلاة العصر ولا بعد وقت صلاة العصر؟ بمعنى أنا دلوقتي أذن علي صلاة العصر وصليت، يبقى الوقت الذي يلي ذلك في حقي على الكراهة. طب لو أنا أصلا جمعت جمع تقديم وصليت العصر في وقت الظهر، هل بعد صلاة العصر يكره في حقي الصلاة إلى غروب الشمس؟ ده المعنى في المسألة. فهذا القول هو يقول أنه من جمع جمع تقديم فصلى العصر مع الظهر فإنه يكره في شأنه أن يصلي بعد صلاته إلى غروب الشمس. ده المعنى بالصلاة نفسها، بوقوع الصلاة لا بوقتها. لأننا لو ما صلى حديث في المسألة خدت بالك ضعفه بعض أهل العلم وأخذ به البعض. على فكرة يا جماعة في نقطة مهمة جدا بالنسبة للحديث الضعيف، أهل العلم يأخذون به في هذا الحديث بشروط. بمعنى هناك بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ولكن ليس بضعف شديد، ولا يوجد في الباب إلا هذا الحديث، ولا يخالف أصلا من الأصول فيؤخذ على خلاف بينه. عند أحمد يقدم على الرأي، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، وتروه في الجزء الرابع على وجه التحديد عندما جاء في القنوط اللهم اهدنا في من هديت الحديث عنده لا يصح وإن كان صحيح، ولكن قال أقول به لأنه لا يوجد في الباب إلا هذا ولا يخالف أصلا فنقول به أخذا بقول الإمام أحمد. يبقى حتى ابن حزم يقول بذلك، الألباني نفسه يقول بذلك، وقد أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي اعتمدها في مسألة أو مسائل فقهية، وله بحث أعتقد في سلسلة ضعيفة في مقدمة الجزء الأول يتكلم حول هذه المسألة، حول اعتبار الحديث الضعيف وأنه يقدم على الإيه؟ على الرأي. عند الشافعية أن الحديث إذا كان ليس بحديث ضعيف أو ضعفه ليس بشديد ولا يوجد ما يخالفه من الأحاديث الصحيحة فيعتمد عندهم في ترجيح قول من القولين. يعني لو عندنا في المسألة قولين يبقى هذا يرجح قول على قول، يرجح قول على قول. إذن العلماء بيأخذوا، ولكن بيأخذوا بإيه؟ بشروط. يعني مثلا على سبيل المثال حديث رجلين بن سعد في شأن الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، الزيادة ضعيفة، وعلة الضعف رجلين بن سعد كان أدركته الغفلة، فهذا الرجل ضعيف والحديث الزيادة ضعيف، ولكن الزيادة اعتبرها أهل العلم وأخذوها وقالوا مستندنا في المسألة إجماع، ولكن الزيادة معتمدة. لا وصية إلا لا وصية لوارث، حديث لا وصية لوارث فيه ضعف في سنده مقال، ولكنهم اعتمدوا هذا الحديث كأصل في موضوع المواريث يا جماعة. فقضية الحديث ضعيف يترك بالكلية لا. لذلك بالأمس كنا بنتكلم على حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجلين يخرجان لقضاء الحاجة يكشفان عن عورتهما، كلا جماعة يتحدثان فإن الله يمقص على ذلك. تكلمنا على أن هذا الحديث فيه ضعف، وضعف الحديث علتين موجودين في الحديث مش علة واحدة، ومع ذلك اعتمده الألباني لشاهد، لشاهد من الإيه؟ لشاهد من رواية جابر صحت فاعتمده. فقضية الضعيف على إطلاقها أنها تترك لا، قضية ديت مش قضية واحدة، مش قول واحد في المسألة، يترك الضعيف إن كان ضعفه شديد، يترك الضعيف إن خالف أصلا أو إن خالف حديثا صحيحا، وهذه مسألة ضوابطها كما بيناه. فعشان كده الحديث الذي ورد في أن الصلاة في الحرم على إطلاقها ولا كراهة في ذلك اعتبره أهل العلم وقالوا به. طبعا الألباني له قول في المسألة أن الصلاة أو أن الأوقات هذه أيضا تجري على الحرم، ولكن قوله يخالف كثير من أهل العلم في المسألة، فالمسألة فيها سعة. نعم. الجمعة تقوم بدلا عن الظهر، كده يا جماعة؟ الجمعة تكون بدلا عن الظهر، وبالتالي الجمع معناه ايه؟ جمع التقديم، اي ان تصلى العصر، اي ان يصلى العصر في وقت يا جماعة الظهر، في وقت الظهر، خلاص كده؟ ما بنقولش انه يجمع مع صلاة الظهر وبالتالي جمعة من الظهر يبقى ما ينفعش، لا، احنا بنقول بنصلي العصر في وقت الظهر لعلة، علة سفر او مرض او غير ذلك، خدت بالك؟ يبقى معنى ذلك ان العبرة بالوقت لا بنوع الصلاة، يبقى ان معناها جمع الصلاة ان تصلي العصر في وقت الايه؟ في وقت الظهر، ووقت الظهر هو وقت الجمعة، ووقت الجمعة ان كان في المسألة خلاف بالنسبة لوقت صلاة الجمعة هل هي نفس الوقت او بدري شوية. نعم. أهل العلم في المسألة في على أقوال ثلاثة. قول الأولاني على القطع، حتى لو بقى لك ركعة أو سجدة، هذا قول الظاهري، قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا الناس يقتضي فساد الصلاة من أصل صلاتها بطلت. قول الثاني، أخذوا قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم تكمل حتى لو كنت في بداية الصلاة. قول الوسط، نظروا في المسألة فقالوا إن كنت أقرب إلى الانتهاء فانتهي، كمل واخلص، وإن كنت أقرب إلى البداية فاخرج من صلاتك، جمعا بين الإيه؟ بين القولين. وهذا قول قال به بعض المالكية كالقرطبي وغيره. نعم. الدليل مقدم يا شيخ، دليل مقدم، تعمد الصلاة. هو بص يا شيخ، المستند بتاعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة في وقت داوم عليه، ففي حديث لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بعد العصر ركعتين، خدت بالك؟ بس بداية الأمر إيه؟ أن النبي بين في حديث أم سلمة صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي سنة الظهر فصلاها بعد العصر قضاء، ثم بعد ذلك في رواية السيدة عائشة أنه داوم عليه. فعشان كده ابن عباس كان يصلي العصر ويقول لا نترك ذلك لنهي عمر، لأنه ثبت عنده هذا الأمر، وإن كان بنأخذ حديث الكراهة ونستثني من ذلك من فاته صلاة فأراد أن يصليها في وقت الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، ولكن نفل إيه؟ قضاء، وليس مطلق النفل، ومن مطلق التنفل فهذا أمر لا يجوز إطلاقا. نعم. أريد صلى الله عليه وسلم بجمع في ذات المدينة وأتى الجماعة صلى الله عليه وسلم في حديث قلنا نصلى الجماعة وأتى الجماعة ويصلي معهم ولا يقول إني يبي خطر لكم صلى الله عليه وسلم وأتى الجماعة يصلي فأكد ترى أخذنا مع الحديث بكى بالشير. حديث الناس حديث عام ويقصص كما قلنا بعدة مخصصات، من ضمنها أن يكون السبب إما مقارنا وإما سابقا. طب دي الصلاة بتصلى، مش كده؟ صلاة بتصلى، فهل نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى مسجد معنى الحديث فوجد أن الصلاة مقامة فليصلي وهي له نفل، هل يحتمل ذلك جواز أن أفعل؟ نعم ممكن. طب إذا قلنا أن النهي في المسألة موجود وعام هذا مطلق تنفل تترك، فهذا أمر جائز، وإن كنا نميل إلى الترك يا شيخ، يبقى كأن حديث بإعادة الصلاة وتحسب لك نفلا إنما هو في الصلوات التي الصلوات التي ليست في وقت الكراهة. وإن كان في نقطة في المسألة تقوي القول الأول أن النبي بعد صلاة الفجر وجد الرجلين لم يصليا، ما منعكما؟ قال صلينا في رحالنا، مش كده؟ فقال هذا الحديث. وطبعا احنا قلنا ان الصلاة بعد الفجر عاه تكرر، مش كده؟ تكرر، فمعنى ذلك ان النبي امرهما بالصلاة مع الجماعة وتحسب لهما إيه؟ نافلة، فهذا يقوي القول الأول أنها من الصلوات المسببة، فالأمر فيها جائز. بص يا مشير، من فاتته صلاة الجمعة يصلي ليه؟ طيب إذا قلنا يصليها الظهر، طب الظهر مش من جنس الجمعة، طب لماذا يصليها ظهرا؟ هي من جنسها ولكنها بدل، خدت بالك؟ بدل. فعشان كده يعني قول الشيخ العثيمين أو غيره، هذه قول، هذا قول من أقوال، خدت بالك؟ قول من أقوال، فلا يشترط أن ما رجحه الشيخ هو الراجح، خدت بالك؟ يعني ليس هذا من المسلمات، إن ما رجحه الشيخ هو الراجح. الشيخ عبد العزيز بن باز أخذ مثلا بقول الحنابلة في مسألة أن الصلاة خلف الصفوف باطلة، خدت بالك؟ وهذا قول يخالفه فيه ويخالفه كثير من أهل العلم. فالمسائل يا جماعة مش قول واحد، يعني الفقه بالذات مش قول واحد، إحنا بنحب الشيخ يبقى مش قوله صحيح، ربما خالفني في قول، ما المانع؟ لا حرج. الشافعي خالفه تلاميذه، خدت بالك؟ في مسائل متعددة وكثيرة، كان من أخصهم المزني وهو من تلاميذ الشافعي، وهو الذي كان سببا في نشر المذهب، ومع ذلك حتى ابن الشافعي قال أن المذهب ينشر على يده، وقال عنه أنه لو حاج الشيطان لغلب، ومع ذلك خالف الشافعي في مسائل متعددة وكثير. فالخلاف جائز وقائم ولا حرج إطلاقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين.